على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين. فنستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا بالقول السائل والعمل الصالح، وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال، انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوة الاكارم، هذه ليالي مباركة تفضل بها المولى على عباده ليتسابقوا في افعال الخير، وليسرعوا الى الطاعة، وليقبلوا على ربهم، ليرفع لهم الدرجات، وليزيد لهم الحسنات، ويضاعف لهم الاجر والمثوبة. النبي عليه الصلاة والسلام بشر الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايمانا يعني تصديقا جازما، لا يريد رياء ولا سمعة، وانما يريد العتق من النار، يريد الفوز بالجنة، يريد الاجر والمغنم من الله عز وجل. وكذا من قام، يعني من صلى ليالي رمضان لا يريد رياء ولا سمعة، وانما يريد الاجر والمثوبة والفوز والصلاح من المولى عز وجل. من صام، والصيام مر بنا بانه الامساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى مغيب الشمس، فاذا غابت الشمس فقد افطر الصائم. اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم، يعني حلله الفطر ولو لم يأكل شيئا. اذا اقبل الغربة الشمس وجاء الليل فانه يحل للانسان ان يتناول من المباحات ما كان محظورا عليه قبل ذلك، ويبدأ ذلك من طلوع الفجر الصادق. الفجر فجران: فجر كاذب يحصل منه إنارة ثم تأتي بعده ظلمة، هذا لا، هذا من حق الإنسان أن يأكل ويشرب ويأتي بما أحل الله له، لكن إذا جاء الفجر الصادق وجب عليه أن يتوقف. إذا سمع المؤذن الأذان الأخير، لأن الأذان قد يكون في أذان أول وأذان أخير، الأذان الأول كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فهو يؤذن بليل، فكلوا واشربوا بعد أذان بلال، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم فهو رجل أعمى، عبد الله بن أم مكتوم هو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وكان عبد الله بن مكتوم قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أي عبد الله ابن خال خديجة بن خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوالده والد عبد الله هذا هو خال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين. فيقول عليه الصلاة والسلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يردنا أسئلة كثيرة، يقول مثلا: انا اسمع المؤذن يؤذن، هل اكل؟ اذا كان في فم لقمه ما العمل؟ نقول: العبره بطلوع الفجر، وبعض المؤذنين قد يتقدم دقيقه او دقيقتين او خمس دقائق، فاذا كان المؤذن دقيقا في اذانه بحيث لا يؤذن الا بعد بزوغ الفجر، فيجب على الإنسان أن يتوقف عن الأكل والشرب وسائر المحظورات على الصائم بمجرد ما يسمع الأذان، بمجرد ما يسمع الله أكبر. أما إذا كان المؤذن قد يتساهل في زيادة، يعني في التقدم أربع دقائق خمس دقائق، فإن الإنسان يمكن أن يأكل ولو بعد أذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل، فإذا أذن المؤذن بليل فأذانه لا يكون مانعا من الأكل والشرب والوقاء، وإذا أذن المؤذن بعد طلوع الفجر فيجب أن يتوقف. وأؤكد للإخوة الأكارم هنا بأن المؤذنين في الحرم يتقيدون بطلوع الفجر بكل دقة. وأذكر أني سألت مرة شيخ المؤذنين هنا، قلت أنتم تؤذنون قبل طلوع الفجر بدقيقة أو لا؟ قال لا، مع طلوع الفجر ولو بلحظة. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذا وأن لا يأكل أو يشرب بعد الأذان، لأنه إذا فعل ذلك يكون قد أكل أو شرب في وقت محظور عليه أن يأكل وأن يشرب. ينبغي لنا أيها الأحباب أن نحرص على صيانة صيامنا والحفاظ عليه من كل ما يؤثر صفوه أو يسيء إليه، وأن يجتهد الإنسان في العمل الصالح، ومنه العمرة في رمضان، فقد ورد عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي، لكن هل هو أن يكرر العمرة؟ بعض الإخوان يقول أنا مثلا اليوم أتيت بعمرة عن نفسي ورتبت غدا عن أبي وبعد غد عن أمي وعن جدي وجدتي، هل هذا العمل مشروع أم لا؟ نقول هذا العمل لم يرد، هذا العمل لم يرد، وإنما عمرة واحدة في السفرة الواحدة، إلا إذا وجد شباب عمرة واحدة في السفرة الواحدة، يعني إذا جاء يسافر في رمضان من مكة يأتي بعمرة واحدة فلا يكررها، إذا جاء في شباب يأتي بعمرة واحدة، إذا في القاعدة إلا إذا وجد سبب. كيف يوجد سبب؟ يعني جاء في أول رمضان وأدى العمرة، أمس مثلا سبت أدى العمرة، ثم بداله أن يذهب إلى المدينة ليصلي في مسجد رسول الله، ذهب إلى المدينة بداله أن يعود إلى مكة وهو عائد يأتي بعمرة إذا مر بذي الحليفة. إنسان آخر جاء وأدى العمرة مثلا اليوم الأحد، فبداله بعد صلاة التراويح أن يذهب إلى الطائف لعمل ما، ثم يعود غدا، فإذا مر بقرن المنازل والسيل فيحرم ويأتي بعمرة لأنه مر بميقات. شخص ثالث مثلا أدى العمرة فبداله أن يذهب إلى البنت بعين الليل أو إلى تلك يعني طريق الجنوب، ثم بداله أن يعود ومر بيلملم أو السعديات، فإنه يأتي بعمرة ولو كان قد أدى عمرة أمس أو يوم أو لا حرج، لكن وهو في مكة يذهب إلى التنعيم فيعود، يذهب إلى التنعيم، هذا العمل لم يرد. يقول يريد أن يحرم من مسجد عائشة، عائشة رضي الله عنها فعلت ذلك أو أحرمت لأنها حاضت ولم تؤد عمرة مستقلة قبل الحج، واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فأحرمت من التنعيم وجاءت وطافت وسعت وقصرت من شعرها قدر عمولة، وأخوها عبد الرحمن ذهب معها ورجعوا مع أتاه عمرة. فتكرار العمرة في وقت راحب نقول للإخوة الأكارم لم يرد. كنا قبل أن نبدأ بقراءة الكتاب، لأننا في أحكام القرض في كتاب البيوع وفي أحكام القرض، فبقي علينا بعض مسائل سنقرأها الآن. لكن في أحد الإخوان الآن يسأل يقول هل يجوز للصائم عقد النكاح؟ نقول نعم، لا حرج، لا حرج أن يعقد نكاح ابنته وهو صائم، أو أن يعقد نكاحا له وهو صائم، لا، وإنما المحظور أن يعقده إذا كان محرما بحج أو عمرة، فالنكاح من محظورات الإحرام، فنقصد بالنكاح عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فنقول النكاح محظور على من احرم بحج حتى ينتهي الحج، او على من احرم بعمرة حتى تنتهي العمرة، واما الصائم فلا حرج، حتى لو كان صائما فعقد النكاح وهو صائم، او عقد النكاح ليلة الصيام فلا حرج، فيجوز له ان يواقع اهله، ان يواقع اهله وهو يعني ليلة الصيام بدون يعني غير نهار رمضان، فيقول عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن. يقول هل يجوز للصائم عقد النكاح او ان يعقد النكاح في رمضان؟ نقول نعم، يعقد النكاح في رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة لا حرج، وانما لا يعقد النكاح اذا كان محرما بحج او محرما بعمرة حتى ينتهي الحج وتنتهي العمرة. في موضوع الزكاة ثم نقرأ في كتابنا إن شاء الله ونأتي على باقي الأسئلة بعد انتهاء القراءة. يقول رجل عنده عمارة يؤجرها سنويا فيخرج زكاتها بما يحصل من الإيجار، فهل عليها زكاة ثانية مع العلم أنه عرض العمارة للبيع؟ نقول هو لا يخلو الأمر من حالتين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كان أرادها للاستثمار فقط ليؤجرها ليسكن فيها، إذا كان ليسكن فيها ما عليها دار الآخر، لكن إذا كان للأجار فأخذ الأجرة يزكي الأجرة 2.5% ربع العشر. وأما إذا عرضها للبيع معروضة عند الدلال الآن تسوى مليون، مليونين، ثلاثة، خمسة، عشرة، وهي معدة للبيع، فهي في هذه الحالة تعتبر من عروض التجارة، تعتبر من عروض التجارة، فيجب أن تقوم كل عام وتخرج الزكاة عن القيمة لا على ما يحصل منها. ففي المسألة ليلها عدها للتأجير فحصل منها على 100,000 تخرج 2,500، المسألة الثانية عدها للبيع فتسوى مليون يخرج 25,000 ربع العشر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونقرأ الآن ما وقفنا عليه في باب القرض، والقرض عقد يراد به الإرفاق، يراد به المساعدة، يراد به المعاوضة، يراد به المعاونة، فالمسلم يقرع أخاه والمقترض يرد ما أقرض، ولا يراد منه النفع يعني النفع المادي، وإنما يريد منه الإنسان الأجر والمثوبة. أما إذا أراد نفعا ماديا فيقول عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن إذا أراد الإنسان النفع يعني الأجر والمثوبة ومساعدة أخيه لأنه يريد يعالج أهله، لأنه يريد مثلا يصلح سيارته، لأنه يريد يرمم بيته فأقرضه 1,000 أو 2,000 أو كذا فهو ما جاء. لكن إذا أقرضه 1,000 وقد ترد لي بدلها 1,050 أو 1,020 أو 1,000 فهذا ربا ولا يجوز. وقراءتنا الآن لو أنه استضافه، يعني وقفنا على فقرة لو أنه استضافه، يعني مثلا واحد هنا في مكة جاء لواحد من الطائف وقال اقرضني 5,000 ريال، اقرضه 5، بعد فترة اللي في مكة ذهب الى الطائف لاجل ان يستعيد المبلغ، فقام صاحبنا الذي في الطائف وضيافه يوم يومين ثلاثة، فيقول هنا في قراءتنا الان يجب حساب الضيافة هذه، انه كل يوم قدم له طعام 20 ريال قدم له، يحسب عشان تنزل من اصل المبلغ، ينزل من اصل المبلغ لانها لان هذا قر جر نفع تحصل على اضيافه لمده 3 ايام او 4 ايام بسبب هذا. وهذه من الدقائق التي يذكرها علماؤنا لان الشريعه لم تدع شارده ولا وارده الا اوضحتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: فإن استضافه مقترض حسب. فإن استضافه مقترض يعني صاحب المقرض ذهب إلى الطائف يجي بالفلوس وقال له اليوم وبكرة وبعد أنت عندنا في ضيافتنا، فيجب أن تحسب التكاليف التي دفعت لضيافته وتنزل من الاصل لاجل الا تحمل القرض. نعم. فان استضافه مقترض حسب له مقرض ما اكل نصا ويتوجه لا. وظاهر كلامهم انه في الدعوات كغيره. قاله في الفروع. قاله في الفروع، والفروع كما مر بنا لابن مفلح رحمه الله. ومن طولب من مقترض وغيره اي طالبه رد دينه ببدل قرض قلت ومثله ثمن في ذمة ونحوه او طولب ببدل غصب يعني اقصده شيء طالبه ببدل الغصب هذا. نعم. أو طولب ببدل غصب ببلد آخر. ببلد آخر يعني القرض حصل في مكة ثم تقابل في الطائف قال يا أخي أعطني القرض، فيجب أن يعطيه إياه ولو في بلد آخر إلا إذا كان هناك مؤونة. إذا كان هناك مؤونة لنقله يعني ما يمكن ينقل القرض هذا إلا بسيارة يستأجر سيارة ومصاريف، فهذا لا لا لا لا يمكن منه. وإنما إذا لم يكن هناك مصاريف لنقله فيجب أن يدفعه المقترض في أي بلد طلب منه سداده. أو طولب ببدل غصب ببلد آخر غير بلد قرض أو غصب لزمه أي لزم المدين دفع ما عليه من دين في أي مكان طولب به. لزمه أي المدين أو الغاصب أداء البدل لتمكنه من قضاء الحق بلا ضرر. إلا ما لحمله مؤونة، لو أنه أعطاه شيء في مكة وهذا الشيء حمله بسيارة ويحتاج إلى مثلا مصاريف فالتقي في الطائف قال عطني، فإذا أعطاه الآن يحتاج إلى مثلا مصاريف لحمل وشيل وحمال وكذا فما استعد لهذا فلا يكون. فإذا لم يكن لحمله يعني مبلغ 100 ريال سلمه في الطائف هنا فطلبها في الطائف، 200 ريال دفعها هنا وطالبه في المدينة أو في جدة فيلزمه السداد لأنها الفلوس يأخذها ويضعها في جيبه. لكن إذا كان يحتاج إلى سيارة وعمال ومستودعات وقد يكون مثلا يتلف إذا ما كان في مكان بارد فواكه وما أشبه ذلك فلا، إلا في مكان الذي أخذه منه. إلا ما لحمله مؤونة كحديد وقطن وبر وقيمته ببلد القرض او الغصب انقص من قيمته ببلد الطلب فلا يلزمه الا وقيمته في بلد القرض انقص. يعني مثلا لو قلنا هذه البضاعة اقترضها في مكة وهي تساوي 100 ريال لكن في الطائف مثلا طالبه بها وتساوي 120، فمن حق المقترض ان يرفض يقول لا يا اخي انا اعطيك اياه في البلد اللي اقترض منك لان هناك 100 وهنا 120 زيادة 20 ريال تحملني ما استطيع، فمن حقي ان يعترض. نعم. فلا يلزمه الا قيمته بها اي بلد القرض. قيمته بها والضمير يعود الى بلد القرض، البلد اللي اقترض فيها يعيد في البلد التي لا يقدر لم يقتر فيها لا يعيد إلا إذا لم يكن لحمله مؤونة. أو بلد القرض أو الغصب لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب. إيش معنى إذا كان لحمله مؤونة يا عبد الله؟ يعني أجرى يبيع سيارة، يبيع سيارة ونيت، يبيع عمال أو يبيع مستودع ولا يبيع له، فهذه بتركب عليه، يقول أعطيك إياه في المكان أستلمه في المكان الذي أقرضتك به. نعم. لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل فعينت القيمة واعتبرت ببلد قرض أو غصب لأنه الذي يجب فيه التسليم. فإن كانت قيمته ببلد القرض أو الغصب مساوية لبلد الطلب أو أكثر لزمه دفع المثل ببلد الطلب كما سبق. وعلم منه أنه إن طولب بعين الغصب بغير بلده لم يلزم، وكذا لو طولب بأمانة أو عارية ونحوها بغير بلدها لأنه لا يلزمها حملها إليه، إنما يأتيها في نفس المكان دون أن يتحمل أعباء النقل. لأنه لا يلزمه حملها إليه ولو بذله أي المثل المقترض او الغاصب بغير بلد قرض او غصب ولا مؤونة لحمله اليه كالأثمان دراهم ذهب فضة ياخذها ويضعها في جيبه وما تتحمل لا تحتاج الى سيارة ولا عمال. انت تريد مني 100 ريال في مكة خذ يا اخي، انا وياك في طرحة عندك في مسجد العباس او في جدة او في كذا خذ 100 يلزمه ان ياخذ لانها لا تحتاج الى مؤونة، لكن إذا كانت تحتاج إلى مؤونة فهو يرفض. ولا مؤونة لحمله إليه كأثمان لزم مقرضا ومغصوبا منه قبوله مع أمن البلد والطريق. مع أمن البلد بعد يقول طريق آمن، يقول لو كان الطريق في حرمية ويخشى أن المجادلون هو يخبر فيقول لا أنا ما أريد أستلم منك الآن، وإنما أريد أن أستلم منك عندما أطمئن ونبتعد عن هؤلاء. مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر عليه إذا قلت، وكذا ثمن وأجرة ونحوهما. فإن كان لحمله مؤونة أو البلد أو الطريق غير آمن، نعم، أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله. ومن اقترض من رجل دراهم وابتاع منه بها شيئا، هذه مسألة جديدة، اقترض من رجل دراهم وابتاع، اقترض منه 50 ريال ثم اشترى بال50 بضاعة من الرجل نفسه، وبعدين تبين ان الخمسين هذه مغشوشة، كان يقول هات ما دمت منك رجعناها عليك ولا يلزمني شيء، ويلزمني ان ادفع له 50 سليمة. اقترضت من رجل 50 ريال على سبيل المثال وهو صاحب دكان، جيت السوق وبعدين رجعت واشتريت منه بضاعة واخذت البضاعة وسلمت له 50، تبين ان 50 اللي اعطاني مغشوشة، فيها يعني فيها تزوير او شيء من هذا القبيل، انا مالي علاقة، فيلزمني ان ادفع له 50 سليمة لاني اشتريت به بضاعة، اما هو يتحمل هذا الامر. نعم. ومن اقترض من رجل دراهم وابتاع منه بها شيئا فخرجت زيوفا فالبيع جائز ولا يرجع عليه بشيء نصا، لانها دراهمه، الدراهم اللي اعطانا رجعناه له. نعم. لأنها دراهمه فعيبها عليه، وله على المقترض بدل ما أقرضه له بصفته زيوفا وحمله في المغني على ما إذا باعه السلعة بها وهو يعلم عيبها، فأما إن باعه في ذمته ثم قبضها غير عالم بها فينبغي أن يجب له دراهم لا عيب فيها ويرد عليه هذه، ثم لمقترض ردها عن قرضه ويبقى الثمن في ذمته، فإن حسبها على مقرض من قرضه ووفاه الثمن جيدا جاز ذلك. فبعد ذلك يكون عندنا الرهن قد يحتاجه للإنسان ليتفوه الثقل، فأنا أبيع لك سلعة وتقول الفلوس بكرة أو بعد يقول أعطني رهن، فالرهن هذا يقصد من إذا ما سددتم أتصرف في الرهن هذا، فأذنوا لي في بيعه أو أطلب من الجهات المعنية في بيعه. ومر بنا بأن من الحقوق المتعلم لقد الشركة بعد مؤونة التجهيز في الدين إذا كان في رهن، لأن الرهن يتوثق به في رد الحق إلى صاحبه. لو مثلا اشترى مني بضاعة بدون رهن والسيارة وأعطيته السيارة وراح أصيح حد ما عندي شيء أستلمه أو أستلم به مستحقاتي، لكن إذا كنت في عطل سك البيت على سان إذا جاء الوقت المناسب وما دفعت رجل للسيارة نبيع البيت، فهذا مما يتوثق به وهو موضوعنا إن شاء الله في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد كما هو مجتمع فدراستنا في فقه المواريث وأحكامها، فيوم الثلاثاء نرجع للرهن الناس يحتاجون إليه في معاملاتهم في بيعهم وشرائهم وما إلى ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أخ كريم في هذه الأسئلة، يقول زوجتي حاضر، هل تستطيع أن تدخل الحرم وأن تجلس فيه وتسبح وجزاكم الله خيرا؟ نقول الحيض كتبه الله على بنات آدم وهو دم طبيعة وجبلة يعتري المرأة، ولا حيض قبل 9 شهور ولا بعد 50 سنة، وأقل الحيض يوم وليدة وأكثره 15 وغالبه 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. وإذا حاضت المرأة فلا يصح لها الصلاة ولا أن تدخل المسجد ولا أن تجلس فيه ولا أن تقرأ القرآن، ولا حرج أن تسبح أو تهلل أو تكبر وأن تذكر الله عز وجل. فنقول للسائل الكريم بأن على زوجتك إذا رغبت في المجيء أن تكون في الساحات الخارجية لأجل أن تسمع الذكر من خلال مكبرات الصوت، وتسمع القراءة للتراويح والصلاة، وتسمع الذكر والأذان. وأما دخول الحرم فلا يصح لها دخوله حتى تطهر، وإذا طهرت فلا حرج من إتيانها. يقول السائل الكريم، يقول انه اشترى بضاعة ب 83,000 جنيه وانه اخرج على المال الذي اشتريت به التاكسي زكاة مال كل عام. اذا اشترى الانسان سيارة يشتغل فيها او تاكسي لا تجب الزكاة على السيارة او على التاكسي، وانما تجب فيما يرد اليه منها. إذا عنده سيارة أو إذا عنده مثلا ورشة أو إذا عنده شيء يشتغل فيه أو مصنع أو كذا، فالزكاة لا تجب في الأصل وإنما تجب فيما يعود به من نفع. يخرج الإنسان زكاة ما استلمه من ارباع او ما استلمه من اجرة لهذا التاكس، ويخرج ربع العشر، فاذا حصل على 1000 اخرج ربع العشر، وهكذا 25. يقول شخص اقترض من شخص اخر بهدف ان يقوي تجارته، وبحيث ان يعطيه افضل انواع البضاعة، فهل في ذا شيء؟ نقول اذا مثلا حصل بينهم تعامل ان يختار له الاجهز او الامثل او كذا، فهذا من طبيعة المؤمن، لكن اذا كان بسبب القرض فلا يجوز. يعني اذا نزل له الله، اذا كان لو كان يبيع السلعة ب10 وباعها ب8 بسبب القرض، قلنا لا يجوز، هذا قرض جر نفع، وكل قرض جر نفع فهو ربا. أحد الإخوان يقول إنه لا يستطيع الصيام بأمر من الطبيب، وذلك بسبب مرض مزمن، نسأل الله لنا وله الشفاء، وأدفع الفدية، فهل لنفس أجر الصائمين؟ الله سبحانه وتعالى يتولى ذلك. إنما